إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا أخ يسأل فيقول: هل منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالتزوج على فاطمة هو استدعاء لأمر الشرع؟ هذه العبارة نظر طيب النظارة هو استدعاء لأمر الشرع، استدعاء لأمر الشرع، شرع لأمر الشارع. نعم الشارع. أولا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يتزوج على فاطمة، وهذا ثابت في صحيح الإمام البخاري. وخطب علي ابنة أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجتمع ابنة عدو الله مع ابنة رسول الله في بيت، فاطمة بضعة مني، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. فاختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، وذهبوا فيه إلى مناح علي، وقالوا، وهذا قدر مشترك بينهم في التقرير، قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم الحلال ما حل الله ما حل الله والحرام ما حرم الله يدل على أن منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لغرض ما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر على أنه نبي، وأحيانا يأمر على أنه ولي أمر. من ولي أمر علي؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. علي ابن أبي طالب. أبو طالب كان له عدد كبير من الأولاد، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس، فقال: أنا أخذ ولد من أولاد عمنا أبو طالب، وأن تأخذ ولد حتى يساعدون أبا طالب في معيشة، كانت معيشة ضيقة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا ورباه عنده. علي تربى في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عمه لكنه فارق بينهما كبير في السن. ثم زوجه ابنته فيما بعد، فلما اختار ابنة أبي جهل، تأمل معي الحديث، الحديث قال: بضعة مني، قال: فاطمة بضعة مني. فبعض أهل العلم قال: النبي منع عليا من التزوج على ابنته، وهذا حكم مقرر في الشرع في منع الزواج على بنات الأنبياء، ولذا لم يعرف عن واحد ممن تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عدد عليها إلا بعد وفاته. يعني علي تزوج على فاطمة بعد وفاته، في حياتها ما تزوج، ولذا قال النبي قال: فاطمة بضعة مني. قالوا: فهذا حكم خاص بكل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله. لكن هذا من أحكام الله. منهم من ذهب لمنحى آخر، فقال في الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله. فالنبي منع عليا بحكم كونه وليا له ولأنه اختار ابنة أبي جهل، فلو أنه اختار غيرها لعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الاختيار. فالعلماء أولا يقولون منع النبي ليس تشريعا، منع النبي لعلي صلى الله عليه وسلم لكونه وليا، لكن هل هذا حكم عام في جميع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الحكم إنما هو لأن علي اختار ابنة أبي جهل؟ هذا من حوله، لكن استعداد أحله الله عز وجل، والصحابة عددوا، وأهل الخلفاء الراشدين أربعة معددون، والعشرة المبشرون الجنة معددون، ونحتاج طالب علم يقوم باستقراء هذه الظاهرة، ولعل البدريين معددون وهكذا، لكن هذا كان نمطا معروفا عندهم. منع النبي صلى الله عليه وسلم بن علي ليس منعا يعني فيه حكم لمنع التعداد. بعض الدول التي تمنع التعداد تتعلق بهذا الحكم، وهذا أمر ليس بصورة. رجل مات وترك خلفه ثلاثة ذكور وبنت واحدة وزوجة، وعنده محل تجاري وراتب تقاضي. السؤال: كيف تتصرف الزوجة في تلك الأموال؟ وهل يجوز لها أن تأخذ الأموال أو تعطي واحد حسب حاجته؟ الأموال ينظر، السؤال ناقص، ينظر في حال الورثة، فمن كان منهم قاصرا فيحفظ ماله، اليوم في مؤسسة ليتم تحفظ هذا المال، والحصص الذكور بنت واحدة تقسم على سبع حصص، ما يأتي قسم لسبع حصص، والزوجة تأخذ الثمن، ولكل ذكر حصتان والأنثى حصة، فالثلاث أولاد يأخذون ست حصص، والبنت تأخذ حصة، وهذا المال يعني نصطلحوا على كان فيه قصة، فحينئذ يعني يصنعون الأرفق به. وأما إذا كان لم يكن فيه قصة فكل يعطى، كل يعطى ماله، كل يعطى ماله، والله تعالى. بعض الأخوات تقول: قد هداني الله تعالى إلى لبس الحجاب الشرعي بعد أن كنت أرتدي لبس البنطال عند خروجي من البيت لسنوات عديدة، فهل يا شيخ لي من توبة؟ فإني على يقين أني كنت سببا في افتتان بعض الشباب بسبب ذلك اللباس الضيق، وإني الآن نادم، فهل يقبل الله توبتي؟ أولا أهنئك يا أختي بتوبتك، وأهنئك بأن رجعت إلى الفطرة، فالدور لبس البنطال ضيق عورة، وهذا كشفه سوءة، وهذا يسوء المؤمنين ويسوء المرأة التي بقيت على فطرتها، فعودتك حميدة مباركة، وأسأل الله جل وعلا في علاه أن يثبتك على توبتك. ومن يمنع ومن يحول بينك وبين التوبة؟ الله يقبل توبة الكافرة، فما يحول أحد، إن الله باسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وباسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فتوبتك صحيحة. وإذا أحسنت وأصبحت ونبهت أخواتك وصويباتك وسائر النساء، فإن الله جل في علاه يحول سيئاتك إلى حسنات، إلا الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحات فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فإذا أنت الآن مرتي خواتك بخواتك ومن تعرفين من النساء بالتستر وبترك التبرج، فالسيئات التي كانت عندك تصبح بإذن الله تعالى من الحسنات، فاثبتي على توبتك، ولا أحد يمنعك من أن ما أحد يحول بينك وبين التوبة إلى الله عز وجل. شيخنا المبارك أبي ينهانا عن استخدام الخلويات الذكية، ويقول: أنا غير مسامحكم إن استخدمتم تلك الأجهزة إلا قبيل الزواج، فإني أخاف عليكم أن تفتنوا فتنة شهوات النساء، هل يجب طاعة الأب؟ نعم هذا الأب ومخالفة أمره فيه معصية. فمن حق الوالد إن أمر بشيء مباح فمن حقه أن يطاع. فالوالد إن أمر فهذا أمر حسن. ومن مات ولم يحط رعيته بنصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم هدده قال فقد مات غاشا لرعيته. من لم يحط رعيته بنصيحة مات وقد ويكون قد غش رعيته. فالوالد الذي يرى المنكر في أولاده ويرى الواحد واقف حامل التليفون الولد ولا البنت ويرسل رسائل ويستقبل وينظر وهو بمقابل ولده والوالد يعني ما هو سائل ويغلب على الظن بقراءة الأحوال في بعض الأحايين في حق بعض الناس الاستخدام يكون فيه مخالفات. فالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواجب الغير على محارم الله عز وجل. الواجب على أي على كل والد أن يغار على محارم الله عز وجل. فإن رأى رعيته ينتهكون محارم الله فإذا لم يأمرهم ولم ينهاهم مات وهو غاش لرعيته. فهذا الوالد جزاه الله خيرا يطاع وهذا الوالد أكثر الله من أمثاله. ويا ليت جميع الآباء يحيطون أبنائهم بنصيحة يأتون وهم حرصون كل الحرص على الصلاة في الجماعة والمسجد والأبناء في البيوت لا يؤمرون ولا ينهون ولا يؤتمن من المسجد أبدا ولا ينصحون وهذا تقصير والله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال ابن القيم بعد انساق أنواع الجلسات قال عن الاتكاء عند الأكل أي متربعا. فمن جلوس الجبابرة أن ينافر العبودية. السؤال هل يفيد كلام تحريم الجلوس متربعا عند الأكل؟ الجواب لا. أولا ما ورد في الحديث أن النبي نهى ولما قال أنا لا أكل متربعا. فمخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي في شيء ما هذا لا يقال عنه إلا أنه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على جنبه الأيمن فلو رأى أن رجل نام على جنبه الأيسر إيش الحكم؟ ما ورد حديث أنه نام على الأيمن هذا فعل مكروها ما يقال حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أكل متكئا. اختلف أهل العلم في معنى الاتكاء. فمنهم كابن القيم وسبقه بعضهم قال لا أكل متكئا أي متربعا. ومنهم من قال المتكئ من كان مائلا كما ورد في حديث خباب بن الأرت في صحيح البخاري قال جئت والنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس. فالمتكئ في الظاهر يعني الأحاديث من يكون مائلا إلى جنب سواء كان مائل الجنب الأيمن أو الجانب الأطلق. فالإنسان يأكل وهو مائل هذا في كراهة. أما التربع يعني الإنسان يجلس متربعا فما ورد شيء في التربع بخصوصه ما ورد شيء. ومن قال أن المتكئ هو المتربع ينازع في كلامه ينازع يقال لماذا لا يقال أن المتكئ في أنا لا أكل متكئا كما ورد في الأحاديث الأخرى كان متكئا فجلس. فالاتكاء هي صفة فيها كراهة وهي صفة أكل الجبابرة يأكل أو يشرب وهو متكئ على اليمين أو على الشمال. والله تعالى هل الكبائر محصورة فقط بالربا وقتل النفس التي حرم الله وحقوق الوالدين والتولي يوم الزحف؟ قطعا لا. ورد ابن عباس أن الكبائر ليست سبعا هي أقرب إلى 70 أقرب إلى 70. الكبائر كل ما ورد فيه لعن أو وعيد في دخول النار أو ترتب على فعله إقامة حد فكل ما في حد أو فيه تهديد وعيد دخول النار أو فيه لعب، فهذا الذنب كبير. الأخ يقول هل الشرك الأصغر أعظم خطرا من الكبائر؟ كل ما قيل فيه أنه شرك ولو كان أصغر فهو كبير أيضا، يعني كل ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فهل الحلف بغير الله صغيرا أم كبيرا؟ كبيرا. ولذا الإمام الذهبي رحمه الله في النسخة الصحيحة عنه من كتابه البديع في الكبائر، في النسخة الصحيحة عنه ختم كتابه بما ورد فيه أنه شرك، فكل ما ورد فيه أنه شرك فهو على الراجح كبيرة من الكبائر، فهو على الراجح كبيرة من الكبائر. والله تعالى هل طلب العلم في هذا الزمان فرض عين أو فرض كفاية؟ طلب العلم في كل زمان فرض ومنه قسم فرض عين ومنه قسم فرض كفاية. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكل ما يلزمك في يومك وليلتك وما يصح به ظاهرك وباطنك ومعرفتك لربك فهذا من الواجبات. الإنسان إذا كان غنيا فيجب عليه أن يعلم أحكام الزكاة، وإذا أراد أن يحج فيجب عليه أن يعلم أحكام الحج، ويجب عليه أن يعلم أحكام الصلاة والطهارات، والمرأة تعرف أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة، والمرأة تعرف أحكام الزينة أحكام اللباس، ومن وجد في نفسه كذبا أو غشا أو رياء أو عجبا فالواجب عليه أن يتعالج من ذلك فرض عين. من وجد في قلبه قساوة أو وجد رياء فيجب عليه أن يتخذ تدابير ويسأله حتى يتخلص من هذه الأمراض، هذا المقدار فرض عين. وأما التبحر في العلم ووجود المحدثين والفقهاء والأصوليين واللغويين والمفسرين فهذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية على الأمة، وهذا فرض الكفاية اليوم ناقص. فلما ينقص فرض الكفاية يأثم جميع المسلمين، فيجب في الأمة أن يكون فيها القدر الكافي. تأمل معي بارك الله فيك، تأمل معي جيدا واحفظ عني هذا المثال، وهذا المثال سمعناه من شيخنا مرارا وتكرارا رحمه الله تعالى، كان يقول كلام أنا أضيف فيه شيئا يثيرا عليه وأدمج كلامي بكلامه. كان يقول إذا وجدت أمراض، يعني كان يقول مثل مرض الحمام، مثلا مرض الحمام كم طبيب تحتاج اللي بيسكن في مرض الحمام مثلا حتى تبقى الصحة، حتى تبقى صحة الناس في خير وعافية، كم طبيب يحتاجون؟ ها يحتاجون مثلا 200 طبيب، فيش ولا طبيب. طب صحة أديان مرض الحمام حتى يصح دينه كم عالم يحتاجون؟ كالأطباء. طيب أنا أضيف أقول لو كان في مرض الحمام لا قدر الله مرض معدي ومستشري ويمشي في الناس، إذا كان مرض الحمام يحتاجون 200 طبيب في الطوارئ قد يحتاجون 600 طبيب، في الطوارئ قد يحتاجون 600 طبيب، والطبيب هو العالم العالم الكبير، فكيف لما لا تجد ولا طبيب وتجد بعض الممرضين والمرض مستشري الموجودين ممرضين هم أطباء، يعني إخواننا وأحباء لأئمة المساجد إيش علماء ما أعرف عالما هم ممرضون، والمرض مستشري جدا، الأمراض مستشري جدا، فما هو الحال؟ يجب الشرع يوجب الأمة أن يكون فيها عدد من الفقهاء والمحدثين بحيث يعلمون والناس يصلح حالهم بهم بتوفيق وتأييد من الله عز وجل، فهذا فرض. فما لم يقم بهذا الفرض لما قلت أكثر، فقولوا لي بالله عليك في العالم الإسلامي في الأرض المثل، قل الأردن كم واحد يفسر القرآن؟ يعني كم مسجد يفسر القرآن بتمامه وكماله؟ في الأردن كم مسجد يشرح صحيح البخاري أو يشرح صحيح مسلم أو يدرس الفقه أو فلا أعلم إذا ما وجد العدد الكافي كل الأمة. ولذا في مثل هذه الحالة من وجد في نفسه همة ونهمة واستعدادا وحبا للعلم فقد يتعين عليه أن يتعلم وأن يترقى في العلم من أجل أن يسقط الإثم عن نفسه وعن غيره. حتى قال بعض أهل العلم أن بعض فروض الكفايات في مثل هذه الصورة أحب إلى الله من فروض العلم. في مثل هذه الصورة بعض فروض الكفايات قالوا لما؟ قال لأن الإثم يسقط عن النفس ويسقط عن الغير. فإذا إنسان معين رأى في نفسه فهما وحذقا وهمة ونهمة وصدقا فيجب عليه أن يثبت ويجب عليه أن يتقدم ويجب عليه أن يحصل نفسه من المعوقات والعوائق التي تحول دون الانقطاع وأن ينطلق في الدعوة وأن نتعلم ويعلم. هل أجساد الأنبياء والمؤمنين تحفظ كما هي في القبر أي لا تتحلل؟ أما الأنبياء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. النبي في القبر حي ويصلي كيف ما ندري أمر فوق عقولنا، لكن هو خبر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وألف الإمام البيهقي رحمه الله حياة الأنبياء في قبورهم والكتاب مخبر. أما غيرهم فلا نعرف خبرا. وأما الأنبياء فأما الشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن الكريم وأرواحهم في أجواء في حواف الطيور خضر يعلقون من ثمر الجنة، وأرواح المؤمنين في بطون طيور خضر، ومن كان روحه في الحوض صلاة يتمتع أكثر من كان روحه في بطن طير. ورأينا وهذا أمر كاد أن يتواتر في بلاد متعددة في أوقات مختلفة أنهم تارة ينبشر بعض هناك ويكونون كما هم. وآخر ما رأينا في توسعات الحرم في إمام الحرم القديم قبل نحو 200 سنة وجدوا صورته كما هو. وظهر هذا على الناس فالذي يبدو والله تعالى أعلم أن من كان صادقا ومن حفظ الله عز وجل كان من الصادقين، فالله جل في علاه ما أعطى النبي شيئا إلا أعطى أمته شيئا من جنسها، فرفع الله محمدا ورفع أمته، وعصم الله محمدا وعصم أمته. فالأمة بمجموعها كما قال عبد الله بن مسعود لا تجتمع أمتي على ضلال. فالأمة مجموعة بعصمتها، الأمة معصومة بمجموعها. فأعطى الله عز وجل بعض الناس، فالأنبياء وبعض الصالحين والله تعالى أعلم ممن يعني خصهم الله عز وجل بهذا الأمر. أعمل في وظيفة إدارية أجبرت من قبل أصحاب العمل على السير في إجراءات معاملة تصدير المعسكر من مصنع في البلد الذي في البلد إلى دول أوروبية بشكل مستمر. ما نصيحتكم؟ ألا أستمر في هذا العمل أم أبحث عن وظيفة أخرى؟ إذا كان هذا العمل طارئ وقليل تصدق بثمن الذي تتقاضاه، وأما إذا خصصت ولا تستطيع ولا تعمل إلا فقط في المعسكر، طبعا المعسكر الدخان بل هو أردأ من الدخان لأنهم يروجوه بنكهات مختلفة، وأما هو في أصله دخان. يعني الآن إيش حكم الأرجيلة؟ الأرجيلة مثل الدخان وزيادة. طب إيش حكم الدخان؟ دخان ما هو حكمه؟ دخان لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. دخان طيب ولا خبيث؟ خبيث. مثال في المرحاض الله يعزكم يدخن. لو كان صائما لا يأكل ماء لا يشرب ماء. لو أدرع لسانه في المرحاض ما يشرب ماء أبدا في المرحاض، بس يتعاطى الدخان. في المسجد إذا أذن ما بيتعاطى الدخان أبدا في المسجد، وبيشرب بكر. يعني الناس بفطرها تستطيع أن تميز أن الدخان خبيث ليس طيب، ولا ضار ولا ضار. ولذا سبحان الله الدخان هو عشبة لا يوجد حيوان يقربه. حيوان قبل الدخان قبل أن يصنع ما في حيوان في الكون يقرب الدخان. فأسأل الله أن يجل إخوان المدخنين وأن يغفر لهم وأن يخلصهم من هذا الداء الذي هم فيه، فقد أساءوا بأنفسهم. الواجب عليه أن يتوب. ولو أغلظ عن المدخن سنقول له أحب إليك كما تحب أنت لابنك. إذا من يحدث الدخان، من يحدث الدخان أن المدخن يلعنه. ومن أنصف الناس في الكلام عن الدخان، أكثر واحد منصف الكلام عن الدخان من كان مدخنا فتاب. نقول تكلمنا عن الدخان فكلامك أبلغ من كلام غيرك. أبلغ الناس وأنصر الناس إنصافا في الدخان من ابتلي به ثم تاب إلى الله. نقول له أنت الآن كلامك في الدخان كلام منصف، كلام إنسان. أما إنسان وهو مبتلى بالدخان يقول لك الدخان يا شيخ مش حرام، مكروه. طيب حبيبنا الدخان مكروه. تعرف شيء مكروه في الطعام والشراب غير الدخان؟ الطعام والشراب إما حرام لا إما حرام، ما في حال ما في طعام أو شراب مكروه. الله يقول في سورة الأنعام أجعلكم منه حلالا وحراما، فالطعام إما حلال وإما حرام، ما في طعام مكروه. أحد منكم بيعرف طعام مكروه أو شراب مكروه؟ طب الدخان بفطر، والصيام والصيام الإمساك عن الطعام والشراب وشهوة الفرج. إذا الدخان يا طعام يا شراب ليس شهوة الفرج، هو شراب بلا شك، هو شراب. طيب ليش مكروه؟ يعني ما في شيء اسمه مكروه في الأشربة، فالأشربة والأطعمة إما حلال إما حرام. فحتى يروج يقول لك طيب علماء الحنفية قالوا مكروه، نعم علماء الحنفية قالوا مكروه كراهة تحريمية، والمكروه كراهة تحريمية عند علماء الحنفية فاعله يأثم، فاعله يأثم. قالوا يفرقون، وهذا كلام يعرفه طلبة العلم، لكن هم يؤثمون من يدخن أو يؤثمون من يعني يسمع مكروه. فأنت يا أخي بارك الله فيك، إذا كنت لا عمل لك إلا المؤثم فابحث عن عمل آخر. أسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا، أسأل الله جل في علاه أن يعوضك خيرا. هل يجوز استخدام صبغات الشعر لتغيير لون الشيب عند النساء مع اجتناب استخدام اللون الأسود؟ لا حرج. مرأة إذا في شعرها شيب وأرادت أن تغيره وتتزين لزوجها فلا حرج من ذلك. ولما دخل أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شعره كالثغالة أبيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيء وجنبوه السواد، غيروا الشيء وجنبوه السواد. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. فالصبغ بالسواد حرام. وإيش معنى كحواصل الحمام؟ سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون كحواصل الحمام. تعرفون إيش حواصل الحمام؟ سكسوكة. سكسوكة هذه آخر الزمان بعض الناس يعني يظهر حتى يظهر شبابه، فهو يلعن حاله ويحلق شعره ويحلق لحيته، بس هذه السكسوكة بخليها سودة بعد أنه يكون شيبة كبير، وبترك السكسوكة ويجعل ذاهب نصف السكسوكة هذه يجعلها سودة. فهذه حواصل الحمام، حواصل الحمام. يأتي أقوام في آخر الزمان يصبغون حواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل من السنة عند دخول البيت صافحة الزوجة؟ أسألكم ما هي السنة عند دخول البيت؟ أول ما يدخل الإنسان بيته إيش السنة؟ السياح. من السنة أول ما يدخل الإنسان البيت إيش يعمل؟ فبعضهم قال هذا الاستياك لتقبيل الزوجة، بعضهم قال هذا الاستياك لتقبيل الزوج. هذا لا حرج صافح بفمك لا بيدك، هذا أمر لا حرج فيه، أمر لا حرج فيه. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول يعني دخول البيت، وهذه الحقيقة سنة مهجورة، أول ما كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته كان يستأذن، وعند الغياب يجزئ السلام، والمصافحة مشروعة، وأولى الناس بالرحمة والحنية كما يقولون الأهل، خيركم خيركم لأهله، فمن ليس فيه خير لأهله ليس فيه خير لأهله. إياك أن تصاحب رجل ليس فيه خير لأهله، بل لم يكن فيه خير للوالدين وخير لزوجته أو لأولاده فهذا لا يصح. وإذا صاحبته أنت تخادع نفسك، إذا صاحبته أنت تخادع نفسك. تفضل أخي أبو السلام. تفضل. تخزين القات تخزين تخزين القات يخزنوه في اليمن. إيه القات، حكم القات، حكم القات بلاء. وقد ألف فيه ابن حجر رأيت كتابا مطبوعا على حواشي كتاب فتاوى الفقهية الكبرى، ثم طبع وحده مرات، واسم كتابه تحريم الثقات من أكل القات. وفي بلادنا القات مدرج ضمن المخدرات، في بلاد الأردن يعني لو إنسان دخل الأردن معه قات فهذا يعامل معاملة من معه مخدرات. وفي مسند أحمد نهى النبي عن كل مسكر، وفي رواية فيها زيادة ومسكر، زيادة ومسكر زيادة فيها شرب حوشب عند أحمد في المسند وفيها ضعف. لكن القات اتفاق أهل العلم القات يهيج، إذا المبتلون بالقات نسأل الله العافية تضيع طاقاتهم تضيع أوقاتهم ويعيشون في تخيل وتقوى شهوتهم، بل لا يضبطون ملابسهم الداخلية. وإذا كنت في اليمن ومن ذهب لليمن ويعلم أهل اليمن وهم قل منهم من هو سليم من هذه الآفة، آفة القات، فلما يدخل المسجد يريد يصلي يخلع سراويله، يعلق سراويله ويصلي وبعدين يلبس سراويله ويرجع، هذا يصلي بالسراويل. فالأكل القات يهيج الرجل ويجعل ذكره منصوبا دائما ويصبح منه تنقيط في شدة الشهوة، ولذا هم يطاعون، هم يطاعون لهذا الأمر يعني لهذا الغرض. وبيعتبروا القاتل إذا دخلت على بيت واحد يمني وما يعني ما وضع لك قات بيعتبر حاله إنه ما ضيفك، إنه بخيل وليس بكريم، مع أن ثمن القات غالي جدا ويتعاطى للأسف الرجال بعض النساء، وهو أمر عندهم ممتاز. حتى نسأل الله العافية مشايخ أهل اليمن، مشايخ أهل اليمن لا يستطيعون أن يقولوا للناس إنه حرام، فقل من مشايخ أهل اليمن من يجرؤ أن يقول القات حرام، وكان يعني ينكر على القات ويشدد في تحريمه ويمسك تحريمه بينه. الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تلميذ من أكابر تلاميذ الشيخ الألباني كان رحمه الله تعالى يعني يزجر ويأمر بترك القات وينهى عن مثل هذا المنكر. فالقات منصوص على منعه وتحريمه، والقات سابق لوجوده للدخان، يعني الدخان اكتشف لما كان كولومبوس في أمريكا، وكانت ملكة إسبانيا عندها ابنة معها مرض، عندها مرض يسمى مرض الشقيقة، وكان واحد من الإسبان مع كولومبوس معه مرض الشقيقة، فلما رأى الدخان وتعاطاه وجد أن رأسه يهدأ، فأخذ هذا الدخان وأهداه لملكة إسبانيا، فحسنته ملكة إسبانيا ثم اشتهر وانتشر، وكان يسمى الدخان بالنبات الملوكي في فترة من فترات، وكان الناس يعتقدون أن الدخان حلال لأن الدخان نافع، وما كانوا يعرفون المضار. وقد سئل الإمام الشوكاني محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة 1250 في كتاب له مطبوع اسمه الرسائل السلفية، سئل في هذا الكتاب عن حكم الدخان فقال حلال. قال الإمام الشوكاني حلال، ورد عليه البرقفوري في شرطه لكتاب الألبسة عند الحديث كل ما شئت أو شرب ما شئت، فلما شرح الحديث أو قال أو عند حديث سلمان الترمذي وهو وما سكت عنه فهو عفو، فعند هذا الحديث بابا القصوري ذكر كلام الشوكاني ورد عليه وقال ما تقواه معناه أن الشوكاني رحمه الله ما كان ضرر الدخان معروفا عندهم. وبالمناسبة المبركفوري طبيب، طبيب عيون، المبركفوري صاحب العوادي طبيب عيون، وكان تقيه بهلال تلميذه يشكو عينيه، قال فقد حلي عينيه مرتين أو ثلاثة، وكان يعني ما بعد العصر ينشغل بالعلم والتدريس، وما قبل ذلك كان ينشغل بالتطبيب، كان طبيبا. فالدخان يعرفه الأطباء، واحفظ هذه العبارة الموجزة المهمة، الخلاف في الدخان بين العلماء خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان. الخلاف بين العلماء في الدخان خلاف زمان وأوان وليس خلاف دليل وبرهان، بمعنى لو أن الذين حللوا علموا ما علمه المتأخرون من أضراره لما قالوا بحرمة، والقاف باتفاق أشد وأسوأ من الدخان. كلام العلماء القاف مقدم على كلامهم في الدخان، والله تعالى أعلم. طيب بعض أخواتنا عندي سؤال أفيدوني جزاكم الله خيرا، أردت أن ألبس زوجتي الخمار فرفض والدها، وقال والدها لابنته إن قمت بلبس الخمار فلا أريد أن أراك ولا تكلمين ولا تكلم أمك، وأمرت زوجتي بنزع الخمار خوفا أن تقع بعدم رضا الوالدين، فما الحل في ذلك؟ الحل ما أحسنت من تناسب، صاحبين هم ناسب واحد ما تقبل ما يقبل بجته أن تتستر. كلام طويل كثير يا الله مشكلة، زوج بنتك يستر بنتك فلماذا أن ترفض؟ أين الغيرة؟ أين الفطرة؟ عجيب. في تاريخ بغداد حصل خلاف بين رجل وزوجته حول مستهى، فهي تقول لي وهو يقول لي أنا رستهى، فتحاكموا لقاضي يرى بينهما ما يجري بين المتنازعين رفع أمر القضاء، فالقاضي طلب أن يرى وجه زوجته حتى يشهد لها وليس لها يعصر فلان ولا فلان، فقال لماذا ترى وجهها؟ قال حتى أقضي قضيات القضاء، إني أنا أرى البينات وأعرف فلان وأعرف اسمها. فقال هو لها، شو زوجتي هو لها خلاص. وهذا القصة عند خطيب البغدادي، قال تريد ترى زوجتي وجه زوجتي؟ قلت سأل يشري هو لها خلاص إني المسألة حتى لا أرى وجهها. فالأصل في الإنسان أن يغار على ابنته. فرجل تزوج ابنتك وهو رجل صالح وأراد أن يرقى بابنتك، واتفق أهل العلم أن غطاء الوجه أحب إلى الله من كشفه، واتفق على هذا الأمر. الخلاف بينهم أن هذا الغطاء سنة أو واجب، الغطاء سنة وهذا خلاف، أما هم متفقون على أن الغطاء فهنا يقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا ترتب على فعل سنة وكنت ترى أنها سنة عقوق والدين فحينئذ نعمل سدبير مع الوالدين، فإن يئسنا فالمرأة ممكن تستر وجهها خارج من غير أبويها، من أبويها يعني يعمل تدبير المناسب بحيث يعني تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. والأصل أن نناقش هذا الرجل ونفهم أن هذا لا منقصة فيه، لا منقصة فيه، وإذا الآن الوجه بعد قليل غير الوجه، مكمل جمال المرأة أي مكمل جمال المرأة في وجهها. اللهم استعان لحق سلب الله شبيه في جيش. كذلك هناك أخ اختلف مع زوجته والأمر وصل إلى الطلاق، موضوع خمار الوجه، وهو يريد الخمار وهي ترفض، إيش نصيحتكم؟ يطلق أم يصبر؟ يربي هذه المرأة، تحتاج لتربية، هذه المرأة تحتاج أن يربيها لأبوها، ومش معنى يربيها يضربها، يحبها يا جد ما مش معنى يضربها ما فماذا. وإحنا حقيقة لو أردنا نصالح أنفسنا نحن مقصرون مع زوجاتنا، أنت تحضر هذا الدرس، تحضر خطبة الجمعة، تجلس في المجالس، فيها أناس صالحون، فيها أناس يعني يذكروك بالله، طب الزوجة إيش مصيبة من هذا؟ زوجتك تفكر الآن، زوجتك إيش نصيبها من أن تذكرها، أن تذكرها أمرأة فهي غفلة، وبالتالي هذه المرأة تحتاج أن تذكرها وأن تربيها وأن ترفع مستوى إيمانها، حتى لما يأتي أن هذا الشيء يحبه الله تقول سمعنا الله، حتى لجاء أمر يقال هذا شيء يحبه الله تقول سمعنا الله، فربي زوجك ارفع مستوى إيمان، ثم أنت وياها اقرأ فيها القرآن، يعني اعمل طاعات وعبادات حتى لك أن تنضح الماء في وجهها وتنضح الماء في وجهك وانت نائم حتى تقوم الليل. فإذا يعني زال الإيمان بالطاعات حينئذ تقع الاستجابة. تقول عائشة لو أول ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا لا تزنوا ما استجاب له أحد. النبي علم الناس ورباهم تربية عقدية صحيحة فيها تخويف من الله عز وجل، ثم جاءت أوامر. إذا سور القرآن الكريم منها المكي ومنها المدني، ما هو الغالب على الآيات المكية؟ معتقد وليست الأحكام. والغالب على الآيات المدنية الأحكام، الحلال والحرام. فكل الناس يعني هذا السؤال والذي قبله نرشد الناس إلى نرشد الإخوة أولياء الأمور إلى يربوا أنفسهم. من هم المحرم ليجوز التسليم عليهم؟ من هم المحارم الذين يجوز للمرأة أن تسلم عليهم من الرجال؟ المحارم قسمان، محرم دائم مؤبد ومحرم مؤقت. والمرأة لا تصافح إلا من كان محرما عليها حرمة مؤبدة. الأب وما على، شو يعني الأب وما على؟ يعني عم الأب جد، يعني الأب والجد وما على، ومن ضمن ما على عم الأب. فعم الأب بالنسبة للبنت إيش؟ جد، فلا تصافحه. والرجل له أن يصافح خالة الأم، خالة الأم جدة، لو وجد خالة لأمك فهي محرم عليك حرم مؤبد. فما على وما دنا، الأولاد وأولاد الأولاد وبنات الأولاد وبنات البنات، والمرأة تصافح أولاد أختها المحرمين عليها حرمة مؤبدة. أما المحرمين حرمة مؤقتة فليس لها تصافحهم، يعني أخو الزوج هذا محرم حرمة مؤقتة، يعني متى مات الزوج فلها فيجوز لأخ الزوج أن يتزوج امرأة أخيه المتوفى أو إن طلقت، فهذا لا يصافح. فالمرأة تصافح من كان محرما عليها تحريما مؤبدا. أما التحريم المؤقت فلا تصافحه، يعني عمها مؤقت ولا مؤبد؟ مؤبد. ابن عمها مش مؤبد ولا مؤقت؟ ليس مؤقتا، هو حلال، هو ليس لا حرمة مؤقتة ولا حرمة مؤبدة. كذلك الخال، الخال مؤبد، لكن ابن الخال العادة هكذا. طب فكيف تكون بعض الناس يصافح مع التقبيل في الأعياد؟ يصافح ويقبل من صلى الله العافية، صلى الله الرحمة. فضل أبو محمد بارك الله فيك، يعني الأخ في الرضاعة والمحرمين في الرضاعة هل يدخلوا في هذا التحديد في جواز المصافحة؟ الأخ في الرضاعة هل يدخل أيضا في من باب بلا شك الرضاعة حرمة مؤبدة، جزاك الله خير. الحرمة بالمصاهرة والحرمة بالنسب، بالنسب المصاهرة والحرمة من الدم والحرمة بالرضاعة. أمك من رضاعة لك أن تصافحها، أختك من رضاعة لك أن تصافحها، فالمرأة يجوز أن تصافحها، أن تصافحها أخوها وعمها وخالها من الرضاعة كذا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالرضاعة الخال كذلك والعم كذلك و... تماما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. مختصر وتقول هل يجوز أن يصلي المريض إمام في أهله صلاة قيام الليل في رمضان علما بأن هذا الرجل مشغول تماما وهو مستلقي على ظهره ولا يستطيع تحريك أي جزء من جسمه إلا رأسه، لكنه حافظ لكتاب الله؟ لا حرج، لا حرج، لكن اختلف أهل العلم من صلى جالسا أو مستلقيا، من خلفه يقوم أو لا يقوم. فعلماء الحنفية يقولون يقوم وغيرهم يقول يجلس. وهذا الخلاف بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج فصلى جالسا وصلى خلف أبي بكر، فهل كان أبو بكر إماما أم مأموما؟ وهل تكررت هذه الحادثة أم لا؟ وهذا ذكرناه بتفصيل في صحيح مسلم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فهذا الذي يعني يصلي مستلقيا من خلفه يجلس ويستمع لقراءته وهو جالس، وهو يركع ويسجد ويسمع بعد القيام من الركوع بالإماء وهم يركعون ويسجدون كسائر الناس، إلا أنهم يجلسون خلفه ولا حرج في إمامته، والله تعالى أعلم. أختصر وتقول استشكل على مجموعات من النساء عندنا في المغرب حكم الرقص في الولائم بين الجواز وعدمه، فما الحكم وإن كان غير جائز؟ هل للأخت أن تبقى أم تنصرف؟ الرقص أقسام، فمنه قسم مشروع ومنه قسم ممنوع. فرقص الأمهات والما يعني توارثه الناس من العادات، تعبر المرأة عن فرحها أمام العروس تذهب وتجيء، هذا أمر لا حرج فيه، لماذا يحرم هذا الذهاب والمجيء؟ أما أن تجلس وتهز الأرداف وتصنع صنيع الفاجرات فهذا حرام، هذا في تشبه بالمجرمة. طب الرقص في الزوج، مرأة ترقص في الزوج ما في حرام، ما في حرام. اللطائف التي لا تنسى فيما سمعته من شيخنا رحمه الله لما سئل عن رقص المرأة في زوجها، فقول الذي ترفع الزوجين يقول لها ترفع من واحدة. فالرقص الزوج ما في حرج، ما في عورة للزوج على الزوجة، ما في حرج. هذه حق لي أن أرفض زوجي في الفراش لأنه مقصر كثيرا في صلاته؟ لا لا، المرأة ما تعرف الرجال، الرجل إذا الزوجة ما أعطته حقه بحث عن الحرام، فالزوج وإن كان قصر فيؤمر، يؤمر وينصح، لكن لا يمنع حقه. ما دمت زوجة له فإن طلب الزوج زوجته الفراش وامتنعت فباتت والله عليها غضبا. فالمرأة متى طلبها زوجها فالواجب عليها أن تستجيب ولو كانت على خبز ولو كانت على التنور كما في الحديث، ولو كانت على قتب في الحديث، ولو كانت على قتب أو على تنور. شو يعني قتب والتنور؟ يعني لو ركبت الحصان أو الجمل ورادت يعني تمشي، قال زوج تعالي فطلبها الفراش، فلو كانت على قتب ولو كانت على تنور يعني تخبز خبز، قل يا رجل خبز بنحرق، فتطفو الخبز وتستجيب له. لو كانت على قتب أو كانت على، وفي هذا إشارة تربية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وهذه أحكام مهمة. أنا ما أتكلم يعني هكذا، لا، أنا أتكلم منبها خواتي جزاهم الله خير من الحريصات أن تعلم أن الفتنة عند الرجل لا تطفأ شهوته إلا من خلال الاستجابة والدلال، تتدلل لزوجها وتتصنع له وتتزين له. هذه طاعة من الطاعات، هذه طاعة من الطاعات، تعبد الله، تعبد الله بذلك. يعني المرأة لما تتطيب وتتزين وتتعطر لزوجها فهذا أولا يوافق فطرتها، وثانيا هذا اللقاء بين الزوج والزوجة، لعل الله عز وجل يرزق الزوجين بولد صالح، وكيف ما كان فهو عبادة وطاعة. والمرأة يجب عليها كالصلاة، يجب عليها الاستجابة كالصلاة، وهذا تحصين للمجتمع المسلم، هذا تحصين للمجتمع المسلم. شيخنا، إذا كانت المرأة مريضة هل يجب عليها أن تطيع زوجها؟ كانت المرأة مريضة مثل أخرى، يعني احنا قلنا في ضوابط التمتع بين الزوجين ألا يقع ضرر بينهما، ألا يقع ضرر بينهما، وحينئذ الواجب الرحمة، القوي يرحم الضعيف والسليم يرحم المريض. والله تعالى نتكلم عن الأوضاع الطبيعية. أخت تسأل وتقول أعمل في مصنع وفي أثناء التصنيع نستهلك إلى ببلاستيك ونقوم بإتلافها وأنا أقوم بجمعها وبيعها، هل يترتب علي شيء؟ يترتب شيء إذا كان الأخذ من غير إذني أصحاب المصنع، فإن استأذنت فأعطوك فبيعت فلا حرج، ولعل البيع فيه شيء أنا لست يعني لا أعرف التفاصيل، فلا يحل لك البيع إلا بإذن المسؤول في المصنع، فإن أعطاك الإذن فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم. أخت تسأل وتقول ابن عمر 15 عام له صديق أخبره بأنه ملحد، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ولا يؤمن بوجود الله. هذا ابن 15 عام يقول أنا ملحد، هذا مدير صاير عند فعند الناشئ، فلما يرى يفعل المنكر يقول حرام عليك رجل، قلت أنا ملحد خلاص. يعني نسأل الله العافية. الشهوات لما تكون الشبهات أصلها شهوات، فإذا لم يتداركه الله برحمته فهذا النوع من الشهوات يكاد يودي بصاحبه إلى جهنم خالدا مخلدا فيها. الشبهة لما تضرب وتدق بأوتاد الشهوة فتكون الشبهة قوية، صاحبها لا تصلها، صلى الله عليه العافية. طيب، وأخذ يناقش ابني وقال له أثبت لي وجود الله واقنعني بأن القرآن من عند الله. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، عجيب. الإنسان يصل إلى أن تمسك فطرته إلى هذه الدرجة، شيء عجيب. أما سؤال بعض الصالحين، بس هذا كلام لا يدركه إلا العاقل، قال إيش الدليل على وجود الله؟ قال ركبت البحر، قال نعم، قال لعبت بك الأموال، قال نعم، قال فيك يعني شيء في أعماقك يقول أنه يوجد من ينقذك، من ينقذك؟ قال نعم، قال هذا والله. يعني في هذا أحسن شيء، أحسن دليل هو ليش فطر شيء مفطور عليه الناس. بعض الناس يريد دليل بحيث يكون عقله حكما على الله، هذا مستحيل. جلس أبو الإمام أبو حنيفة مع ملحد ورأى أن الملحد إلحاده من الدرجة الأولى، يعني لا يوجد يعني فيما يبدو في ظهر الأسباب تبدو إليه. تناظره إياه تبين أن الملحد هذا يريد أن تجعل الله تحت عقله. فأبو حنيفة دواه، وأبو حنيفة إمام، وكان إذا ناظر أحدا كان المالك يقول أبو حنيفة إذا أراد أن يقنع كان الأسطوانة ذهب استطاع، كان يدرس تلاميذه بالسؤال والجواب، فيسأل سؤال فيجاوب، فيطلب من الطلبة يجاوب فيجيبون، فيقنعهم أن كلامهم خطأ فيقتنعون، ثم يقنعهم أن كلامهم صواب فيقتنعون، ثم يرجع يقنعهم أن كلامهم خطأ فيقتنعون. كان هذا حاله رحمه الله. فهذا الملحد كانوا جالسين على شاطئ نجلة، فتغافل عن الإمام أبو حنيفة وعمل حفرة صغيرة، أخذ الماء ليضعها في الحفرة، فقال له الملحد، وكان أبو حنيفة يعني إمام كبير، قال انقطعت، انقطعت عن مناظرة، قلبته قطعت. فقال لا، أنا أريد أن أنقل دجلة في هذه الحفرة، أنا بنضح في دجلة، بضع دجلة في الحفرة. قال أنت مجنون، فضع دجلة في الحفرة. قال أنت المجنون، تريد الله أن تطع عقلك، أنت المجنون، إذا أنت ما قريت دجلة تضع في الحفرة فكيف تقبل؟ يعني بعض الناس يريد لما تقول له دليل أن الله موجود، يعني دليل مخبر أن الموت محسوس، ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولا يفقون به علما. ولذا نحن أمرنا شرعا أن لا نتفكر في ذات الله، وأن نتفكر في خلق الله، وخلق الله هي الأدلة الموصلة لنا إلى أن الله جل في علاه هو حق. طيب نعيد السؤال. قال إذا كان الله موجود خليئا يمزق الورقة، الكلام لا إله إلا الله، ما هي الطريقة معه ومع ولده؟ أولا الطريقة مع ولدك، احفظي ولدك من هذا الجرم المردي المخزي، احفظي ولدك من هذا الداء، وافصلي بينهما. والعاقل من يصنع لولده بيئة يحيا بها. المدرسة البيت ما بكفي في التربية، البيت بده مساعد، ومن أكبر العوامل في مساعدة الأولاد أن تكون هنالك توائم بين الأصحاب والحارة والبيت والمدرسة والمسجد، فيكون الكل يمشي في اتجاه واحد. أما بعض الناس يحب ولده الصلاح، لكن هو لا يهيئ لولده هذا الانسجام الذي يعينه على الصلاح، هذا الانسجام الذي يعينه على الصلاح. للأسف الكبير أن الكفار يعني يفهمون، للأسف، أو من كان كافرا فأسلم. يعني أعجبني ذاك الرجل، أخ إيطالي أسلم، يعيش في بيروت، يعيش في مدرسة، له ابنة، ابنته يعني تدرس في مدرسة، فيقول لي تذكر لي سائق السيارة، سائق الباص، وهو شاب وسيم وغير متزوج، تذكر لي بخير، ويقول تذكر لي بخير، يقول فهل لي أن أصنع بيئة بينهما ليتزوجا، لا أترك عندها شوي لآخرين. يعني هو طبعا السائل إيطالي كافر، بس هو كيف يفكر ابنته؟ يعني هو فرح متعلق في المسلم، إنسان مستقيم، فهو يريد أن يصنع بيئة حتى يقع الزواج بينهما. أن تصنع بيئة يا أختي بارك الله فيك، احجبي ولدك عن هذا المجرم، وعلاج هذا الولد ينظر، يحتاج لعلاج عميق، ينظر إيش السبب الذي وصله لهذا، ما هو السبب الذي أوصله لهذا؟ ممكن تكون قناعة أبوين، هذه قناعة أبوين، قناعة أبوين غير قناعة، غير القناعة التي تعيشون فيها أنت، وهذا يحتاج إلى علاج يعني نفسي، وعلاج يعني عميق، وتدرس الأسباب التي أوصلته لهذا. ثم لكل حادثة حديث، ثم لكل حادثة حديث. لكن أنا أنبه إخواني وأحبائي ممن أراهم، ممن هم يجلسون بين يدي، أن الخطر عظيم، والشهوات بدأت تولد شبهات، وأن الشبهات التي تتولد عنها الشهوات أمور خطيرة جدا، وهذا يستدعي منكم أن ترعوا أبناءكم، وأن تزيدوا حرصا على تربيتهم، وأن تجعلوا الأولاد يعيشون في بيئة فيها انسجام. احرص على أن تدرس أولادك إذا كنت تستطيع في مدرسة جيدة، حتى في المدارس العامة يوجد أساتذة طيبين، يمكن أن تنقل ولدك من شعبة لشعبة، من مكان لمكان، حتى يدرسه بعض الصالحين، وهذا لله الحمد موجود، ولله الحمد. واحرص على أن تصنع لولدك بيئة، أصحاب، إذا لك بعض أقارب، بعض جيران صالحين، أن تصنع البيئة. كيف تصنع البيئة؟ أنت الآن تفكر فيها، شوف كيف فكر ذاك الرجل وهو تفكير سديد صحيح. يعني المرأة الإيطالية لا تتزوج مثل الإيطالية إلا من تحب، ما تتزوج كما نتزوج كما يتزوج المسلم. فاصنع لولدك بيئة بضوابط شرعية لا تقع فيها المخالفة. احرص على أصحاب أولادك، احرص على احرص على أن تأخذ ولدك للمسجد وهكذا. طيب نختم. أخ يسأل هل يجوز زواج المصلحة حيث يريد رجل أن يعقد الامرأة الكبيرة كي تدخل إلى البلاد وهو لا يريد أن يدخل بها؟ طب لو دخل بها عقد عليه ودخل بها إيش نقول؟ زاني؟ لا ما نقول زاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله. والفرج يحل بالعقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. واحد ابن عبد يريد أن يعتقه فما في مزح، والطلاق ما في مزح، والزواج ما في مزح. واحد يقول لك أنا راجل أطلق مرتي عشان أروح على أمريكا، أنا أطلقها بس بدي أقدم ورقة للسفارة عشان أروح على أمريكا. والله هذا لا يقع، لا يستأمن على امرأة. من يفكر بهذا التفكير ما يستأمن على امرأة لهالدرجة. المرأة سلعة سلعة، فما في زواج مصلحة. المصلحة في الزواج أن تحصل نفسك وأن تحصلها وأن يكون لك منها ولد. فيش تمثيل في الزواج، ما في هزل في الزواج، ما في هزل في الزواج. ما بصير هذا الأمر، مجرد ما تعقد عليها يجوز لك أن تدخل بها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.